ثم يتوجهون بالدعاء إلى المولى عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت، الإنجيل والتوراة والكتب السماوية، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول عيسى، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لك بالوحدانية وأقروا لك بالربوبية وشهدوا لرسلك بالصدق، أو اكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ هم الشهداء على الناس يوم القيامة. ومكروا، والكلام عن بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر، وليس الكلام عن الحواريين. انتهى الكلام عن الحواريين الذين آمنوا وشهدوا لله بالوحدانية وأقروا بنبوة عيسى. ثم يتوجهون بالدعاء إلى المولى عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت، الإنجيل والتوراة والكتب السماوية، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول عيسى، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لك بالوحدانية وأقروا لك بالربوبية وشهدوا لرسلك بالصدق، أو اكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ هم الشهداء على الناس يوم القيامة. ومكروا، والكلام عن بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر، وليس الكلام عن الحواريين. انتهى الكلام عن الحواريين الذين آمنوا وشهدوا لله بالوحدانية وأقروا بنبوة عيسى. انتقل الكلام إلى الذين أحس عيسى منهم الكفر. ومكر، ومكر الله والله خير الماكرين. المكر التدبير المحكم، المكر صرف غيرك، صرف غيرك عما يريد بحيلة. فالمكر فيه الاحتيال، فيه الحيلة، فيه التدبير لصرف غيرك عما يريد بحيلة أو لإيقاع الضر به بخداع. مكرهم الذين كفروا بعيسى، وكان مكرهم أنهم قرروا قتله، وقرروا صلبه، وأعدوا العدة لذلك. ومكر الله. المكر منه المحمود وهو ما أريد به الخير والجميل، ومنه المذموم وهو ما أريد به الشر والقبيح. مكرهم مكر شر وقبح، ومكر الله مكر خير، حيث ندى رسوله وندى المؤمنين. ومكر الله والله خير الماكرين أقواهم وأقدرهم على إنفاذ ما يريد. حاصروا عيسى ومعه الحواريين 12 رجلا، وقيل قد خانه وغدر به أحد أتباعه ويسمى يهوذا. حين حاصروه ولم يجد منفذا للهروب منه أو للنجاة، نزل جبريل وحمل عيسى، ألبسه الريش والنور وطار به إلى السماء. والذي دخل على عيسى ليقتله يهوذا ألقى الله عليه شبه عيسى، فخرج لم يجد عيسى، فخرج ليخبر قومه من يهود لأنه لم يجد عيسى. فلما رأوه رأوا فيه عيسى فأخذوه فصلبوه، فكانت تدميرهم في تدبيرهم. وحين صلبوه ونظروا إليه بعد ذلك قالوا: الوجه وجه عيسى، والبدن بدن صاحبنا، فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فاقتتلوا وقتل بعضهم بعضا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية إذا نظر إلى نظائرها من الآيات علم المراد منها. إني متوفيك ورافعك إلي، قال فيها بعض الناس متوفيك ورافعك، فيها التقديم والتأخير، أي إني رافعك إلي ومتوفيك حين يحين الأجل، حين تنزل إلى الأرض مرة أخرى فتموت كما يموت الناس لا ترفع. وقال بعض الناس ليس فيها تقديم ولا تأخير، متوفيك أي قابضك، من التوفى من التوفي والتوفية، استوفيت مالي من أخذت كاملا، وفيته حقه، أعطيته حقه كاملا، يوفيهم الله أجورهم، يعطيهم أجرهم كاملا غير منقوص. متوفيك قابضك من الأرض كاملا بجسدك وبروحك، ورافعك عطف بيان أي قابضك من الأرض، آخذك وافيا كاملا جسدا وروحا منها، رافعك إلى محل كرامتك. فهذا هو أرجح الأقوال، إذ رفع عيسى بجسده وبروحه، ما مات وما نام، إذ زعم النصارى أنه مات 7 ساعات ثم أحياه الله بعد ذلك، وزعم غيرهم أنه نام، وزعم بعض الناس متوفيك أي مميت شهوة الطعام وغيرها من الشهوات فيك. الآية ترد إلى قول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ترد إلى قول الله تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا، ترد إلى قوله بل رفعه الله إليه إلى محل كرمه. قال الله يا عيسى إني متوفيك آخذك وافيا كاملا جسدا وروحا، قابضك من الأرض، رافعك إلى محل كرامتك، ومطهرك من الذين كفروا، مبعدك عنهم وعن أنجاسهم وعن تكذيبهم، منجيك منهم، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. الذين اتبعوه هم الذين آمنوا به عبدا لله ورسوله، هؤلاء هم الذين اتبعوه. إذ افترقت النصارى فيه على 3 فرق، فرقة قالت كان الله فينا ما شاء ثم صعد، ثم صعد لهم اليعقوبية، وطائفة قالت كان ابن الله فينا ما شاء الله ثم رفعه إليه وهم النسطورية النسطورية، وطائفة قالت هو عبد الله ورسوله، هؤلاء هم الذين اتبعوا. والذين اتبعوا عيسى وآمنوا به هم أتباعه الذين أقروا بوحدانية الله وبنبوة عيسى وبأنه معجزة في خلقه، معجزة في انتهاء أمره. كذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام آمنوا بذلك. جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا أي فوق اليهود الذين كفروا بعيسى، الذين أرادوا قتله وصلبه. وهذه الآية من علامات النبوة، إذ ما انتصر اليهود مطلقا منذ ذلك الحين إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة لن ينتصر اليهود ولن تقوم لهم قائمة، أبدا على المؤمنين، بل المؤمنين فوقهم بالحجة والبرهان إلى أن تقوم الساعة. وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا بالحجة والبرهان بالسيف في بعض الأزمان إلى أن تقوم الساعة وإلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم، مرجع الجميع، فأحكم بينكم بالحكم العدل، بحكم الملك فيما كنتم فيه تختلفون. ويأتي تفصيل الحكم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. العذاب في الدنيا بالسبي، بالقتل، بالتشريد، بدفع الجزية، وفي الآخرة بجهنم وبئس المصير. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بعيسى بأنه عبد الله ورسوله وعملوا الصالحات، فيوفيهم أجورهم. وجاءت كلمة فيوفيهم لتفهم معنى متوفيك ورافعك إليه، فيوفيهم أجورهم، يعطيهم أجورهم كاملة غير منقوص، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. فإن كان الله لا يحب الظلم فمن باب أولى، وما ربك بظلام للعبيد. والآية فيها إشارة إلى أن من كفر بعيسى كان من الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك القصص وتلك الأخبار من الوحي لا تعلمها إلا من خلال الوحي. ذلك نتلوه عليك من الآيات، آيات القرآن، والذكر الحكيم المحكم الذي لا يتعرض لخلل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المحكم ذو الحكمة. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. نصارى الوفد، نصارى نجران الذين تحدثنا عنهم في كلامنا في أول السورة، والذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحاورهم، سألوه كيف تشتم إلهنا وكيف وكيف وكيف، ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نبي الله ورسوله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. أسلم، قالوا كنا مسلمين من قبلك، قال كذبت، يكذبكم ثلاث، إنكم تسجدون للصليب وتأكلون الخنزير وتدعمون لله الولد. قالوا فكيف يكون بلا أب، من أبوه؟ فنزلت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا تعجبتم من أن عيسى ولد من أم بغير أب فشأن آدم أعجب، أعجب، آدم خلق من غير أب ومن غير أم، خلق من تراب، وعيسى خلق من مريم، والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وقدرة الله فوق مدارك العقول وفوق قدرة البشر. فإذا كان شأن عيسى عجبا فشأن آدم أعجب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه أي خلق آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا الذي نقوله هو الحق من ربك الذي خلق كل شيء والذي علم كل شيء، فلا تكن من الممترين. الامتراء الشك من قولهم مريت الناقة ومريت الشاة، حلفت الناقة وحلفت الشاة، وكأن المراء أو كأن الشك استخراج حجة الخشم او استدرار غضب الخشم. فلا تكن من المنكرين، فلا تكن من الشاكين. قال بعض الناس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تأييدا للثبات على الامر، وقال بعض الناس بل الخطاب له، والمقصود بالخطاب الامه. فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم من الشاكين مطلقا. اذا فالخطاب له، والمقصود بالخطاب الامه ولكل من يعقل. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وتاتي الايات تحكي عن دليل دامغ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته وبعثته، لا يماري فيها الا ضال جحد. دعاه نبينا صلى الله عليه وسلم، انتم تقولون والوحي يقول، هلم بنا، انا اتي باهلي وابنائي وانتم تاتون باهليكم وابنائكم، ونخرج الى الخلاء ونجتهد في الدعاء ونلجا الى الله ان ينزل لعنته وغضبه على الكاذب منا، ولا يجرؤ على ذلك الا من كان واثقا من نفسه ومن صدقه ومن ربه. واجتمعوا وسألوا زعيمهم المتحدث باسمهم، فقال لهم ما باهل قوم نبيا إلا أهلكهم الله، إنكم لا تعلمون أنه نبي آخر الزمان، ولو باهلتموه ما بقي نصراني على الأرض. فإما أن تؤمنوا به، وإما أن ترضوا بحكمه وتدفعوا الجزية، فلا خيار لكم. فرفضوا المباهلة وقبلوا دفع الجزية وعادوا إلى بلادهم. يقول الله تبارك وتعالى مبينا ذاك التحدي، فمن حاجك فيه، أي من جادلك وأراد أن يغلبك بالحجة في شأن عيسى وفي أنه عبد الله ورسوله وأنه ما كان إلها ولا ابنا للإله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا الوحي، هذا القصص، هذا القرآن، من بعد ما جاءك من العلم بأنه عبد الله ورسوله وآية من آيات الله، معجزة من المعجزات، وكم من معجزات، فقل تعالوا، قل لهم تعالوا أقبلوا. كلمة تعال في الأصل لا تقل إلا لرفيع الشأن عظيم القدر، ثم استخدمت مع كل الناس بمعنى أقل. تعال ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وقدم الأبناء والنساء على النفس، لأن الإنسان يحارب دفاعا عن أهله وولده، فقدمهم للأهلية. ثم نبتهل، الابتهال في الأصل الاجتهاد في الدعاء بنزول اللعنة على شيء أو على شخص أو على كاذب. البهلة والبهلة اللعنة، ولعنة الله الطرد من الله، وبهله الله يبهله لعنة. ثم استخدمت الكلمة في كل اجتهاد في الدعاء بالخير أو بالشر. ثم نبتهل، أي نطلب البهلة، نطلب اللعنة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.